الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برأياني برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى درسي نويم دخوينين لكتابي الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك كلدان راوي الشيخ سليماني كري عبد الله كري شيخ محمدي كري عبد الوهاب رحمتي الله تعالى يان ليبه قيشتنا دليل هجديم الدليل الثامن عشر بلغي هجديم قوله تعالى الله تعالى دفرمي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون أم آية بيروزا لسوري بيروزي الحشر لآية ينزى الله تعالى دفرمي ألم ترى آية نابيني أوانيك منافق بن كنفاق أنك يقولون لإخوانهم الذين كفروا دلن ببرا كافركان من أهل الكتاب لأهل كتاب ليهود كان أهل كتاب بجولك وقاور دوتري بيهود نصارى الله تعالى دفرمي آية نابيني أوانيك منافق بن ونفاق أنك دلن ببرا كافركان لأهل كتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم أقر در كران إمج در أچين لقل إيودا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وجور رالي بو هيچ كسيقناك إن لشتكا كدجي إيوبي وإن قتلتم وأقر كشتارتان كرا لننصرنكم أو إمسرتان خين مناصرتان أدين والله يشهد إنهم لكاذبون الله تعالى دفرمي الله شاهدي ددا كبراستي أو منافقانا درويان كردو دروزن بون شيخ سليمان دفرمي رحمه الله فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار أفرمي فعقد تعالى الله تعالى جرايتي وجري داوة برايتي لبيني كوكيا لبيني منافق وكافر كان كواتا مسلمان برايتي ناكا لقى الكافرة مسلمان براي كافر نيا هر كسك تان بيني ادعاي اسلامتي اكردو برايتي اكل لقى الكافرة كان او بزانن او كسابة بي ام آية منافقة منافقة الرو برايتي اكاو يارمتيو سرخصني بو كافر ومشرك كان هي دوستايتي اكا لقى الكافرة كان وأخبر أنهم يقولون لهم في السر والله تعالى خبر من بأدا هوال من بأدا كمنافق كان براستي بكافر كان يهودي عند ود لنهيني دا للسر لئن أخرجتم لنخرجن معكم أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة الله تعالى دفرمي كمنافق كان بنهيني ديانود بأهل كتاب كان اگر محمد صلى الله عليه وسلم ظالبو بسرتانا ودرتاني كرد لجيغكاني خوتان لمدينة لنخرجن معكم ايمش درچين لقل ايودا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وجور رالي بو هيج كسيقناك إن لهيجو تيكا كدجي إيوبي والسمع طاعش ما نابد بو هيج كسيق لشتانكا كدجي إيوبي وإن قتلتم لننصرنكم وأقر كشتارتان كرا إيمسرتان أخين أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم أقر محمد صلى الله عليه وسلم قتالو كشتارو جنجي كلقل إيودا إيما إيوسر أخين ولقلتانا أبين ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول باشان الله تعالى شاهدي ددا كبراستي أوان دروزن بن لمخسيانا فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صادقا أم شيخ برزد فرمي أجر منافق كان بدرو وعدين داب جولك كان بو كافر بونوا فرمي أم شيخ برزا أجر وعدك للاين أو منافقانوا بدرو دراب بجولك كان وبيهود كان بهوي أو كافر بو بيتنوا تكفير كرا بيتن اي بو كسك براستي وعديان بيبدا اي بو كسك هر لقل يانا بي بعمل لقل يانا بي سريان بخا ومناصريان بدا او ببيقومان ايوش كافرة وقدم عليهم وبشبولايان بشبولاي كافركان بشتا جملي كافركانوا ودخل في طاعتهم وبراد لقرالي اوانا بي ببيبا سربازيان ببيبا نوكريان ودعا اليها وبانقواز بكا بو طاعتي اوان وكو عالم دين فروشاني كديني خوان فروشتو بطاغوتكان وبانقوازي خلقي اكن بويكا جرال بن بطاغوتكان ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر أفرمي أي بو كسيكا سريان بخا وبيوز بي بأمركان يانوا ولقل أوانا بي رشاي أوان زوركا لجملي أوان بي ويارمتيان بداو هاريكاريان بكا ومعاونتيان بكا بمالو بالرأي أهو ببيقومان أوش كافرة أم شيخ بالرزة دفرمي لكاتيكا منافقكان أمشتيان ودبا يهودكان بجولككان لترسا وتيان روشك لروشان لوچه جولككان دا صلاة بقرندسو أم قصيه إما بيكين باشا بو أو كاتا خوان كافر كردوا لترسي چي لترسي دوائر لترسي مصيبتك كبيد بسريانا لا داهاتو دا كما قال تعالى وكو الله تعالى دا فرمي جل جلاله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أم آية بيروزا لسوري بيروزي المائدة لآي بنجاودو الله تعالى فرمي فترى الذين في قلوبهم مرض أوانيك مرض نخوشي لدليانابو النفاق لدليانابو ديان بيني يسارعون فيهم بيشبركي أكن الرون بولايكي ببلاء أشن بولاي كافركان يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ألان إيما أترسين كتوشي مصيبات بين بوي أرين لقل كافركان أبين فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة أفرمي بهمان شوش حالي زورق لمرتدكاني أم سردم ولم فتنة وكو حالي منافق كان وايا كألان أترسين كافركان دا صلاة بقر ندسو لو كاتا إيما توشي مصيبات ببين بوي لقل أنا دبين لسردمي خوش من دا بهمان شيوواي كساني كن كدرون لقل كافر ومرتد ومشرك كان ابن الان اترسين اوان بينو دا صلاة بقر ندسو اما تشي مصيبة ببين لو كاتدا فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر افرمي عذري زوري كان كليانا برسي بوشي مرتد بوي تتو لقل كافر ومشرك كان ايتو هاريكاري اوان اكيتو بوي بسر بازي طاغوتا كان هر عذري منافق كان ينو بخيان عذر كان هر عذري كمنافق كان بخيان ايان هنا يوا الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به او عذري كالله تعالى بمانيات كردو بماني باس كردو او عذري كمنافق كان بخيان ايان هنا يوا لكاتك ليشان قبول نكرا عذر كان لي قبول نكرا قال الله تعالى الله تعالى دفرمي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أمد آية بيروزا لسوري بيروزي المائدة لآي بنجاودوب وبنجاو سي أفرمي فعسى الله أن يأتي بالفتح الله تعالى فرمي بأميدي أويك الله تعالى فتحك بنيري سركوتنيك بمسلمان بنيري أو أمر من عنده يعني أمرك للاي الله تعالى فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين كاتك أو فتحوا سركوتنو يعني أو أمرك للاي الله تعالى ودي ببيته وكاري أويك أو منافقانا وأو مرتدانيك وعديان داوا بكافر ومشركان كسريان بخن لذلي خوانا بشيمان ببنوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويان لبي أوشتيك لذلي خوانا شارد بيانوا بشيمان ببنوا لي ويقول الذين آمنوا والله تعالى دفرمي وأوانيك إيمانيا هنا بدانود أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أما أو كسانب كسويني عند خوارد بالله تعالى قسمي عند خوارد بالله تعالى جهد أيمانهم قسمك مؤكد عن أخوارد كلقلت هناب إنهم لمعكم حبطت أعمالهم أوانك رد وكان ينهل وشايوا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وخساروا مندب أوانا ثم قال تعالى باشان الله تعالى دفرمي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أم آية بيروزا لسوري بيروز المائدة لآي بنجاو شوار الله تعالى دفرمي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي أوانيك إيمان تان هنا أجر كسق لأيوة لدينك مرتد ببيتو باشغز ببيتو فسوف يأتي الله بقوم أو باشان الله تعالى قومك ترأهيني يحبهم ويحبونه لصفتي أو قوم أويا كالله تعالى خوش يعني أويت ويحبونه وأوانش الله تعالى ينخوش أوي أذلة على المؤمنين زليل برامبر بإيمان داران أعزة على الكافرين بعزة سربرزو بشدة برامبر بكافركان فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين أم شيخ برزا شيخ سليمان دفرمي الله تعالى خبري بإيمان داوا كبراستي لكاتي بوني مرتدكانا حتما أو كوملا مسلمانا مجاهدها كالله تعالى ينخوش أوي والله تعالىش أواني خوش أوي حتما أو كسانها أم آية دليل لسر أوي هركاتي كوملي مرتدبو كوملا مسلماني كي مجاهد كالله تعالى خوش يعني أوي أوانيش الله تعالى ينخوش أوي أوانيش أبن ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والله تعالى وصف يعني كردوا بويكا زليل متواضع لبرامبر كيا لبرامبر إيمان داركانا أما صفتي مسلمانك كالله خوشي بوي برامبر بمسلمان زليلة برامبر بمسلمان متواضعة سادية والعزة والغلظة والشدة على الكافرين الله تعالى وصفي أو مسلماناني كردوا كبعزة سربرزن وشديد تندوتيجن لسر كافركان هر مسلمانك تنبيني برامبر بكافركان بشدد بو ولائي بو ينبو غليظ بو لقليانا بعزد بو برامبر بكافركان أو مسلمانيك الله تعالى خوشي أويو أويش الله تعالى خوش أوي أويش لجملة أو كسانية لجملة أو كومليك الله تعالى خوش أوي بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب بعكس أو كسانيك زليليك يانو نرميك يانو تواضعك يان بو كيا بو قبر برستكان بو طاغوتكان بو كافركان بو مرتدكان برامبر بكافركان زليل متواضع نرمة وأهل القحاب واللواط برامبر با أو كساني كنيربازي أكنو برامبر با أهل لشفروشي برامبر بوانا نرمونيانا زليلة وكو أم طاغوت مرتداني كلقل كافركان يهود نصارى دا متواضع سرشور زليل نرمن أو تاديان بينين مرتدكان كردستان پیجمرگ کافر و مرتدکان سرانی کافریان چنه زلیل و متواضع و نرمن برامبر به یهود و نصارکانی امریکا و اوروپا کلکات کوانا لقانونکانیانا نیر لنیر مارا اکن و میل میمارا اکن و عزته و غلظته على اهل التوحید والاخلاص هفرمه و عزته تندو تیجکان برامبر به کیه؟ برامبر به اهل توحید و اهل اخلاص إيمان داران بعكس يو كسانن أو أنا مرتدن وكو مرتدكاني كردستان كدام بينين عزتكان بو كي بشاندن وبرامبر كي عزتيان هي و تندو تيجيان هي برامبر بمسلماناني موحد برامبر بو كساني كا تنها و تنها الله أبرستن أفرميهم عالم برزا فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف أفرمي أميك باس ماك بلغيل سر أويكا هر کس یک موافقی کافرکان بکا و لگل یانا بی و سر یام بخا کافر بیتو بی اما بلگه یکی کافیه بو اوی که انسان اعتقادی بو دروز بی که هر کس یک لگل کافرکان بی کافر بیتو اوی که باس مان که دلیل و بلگه رون و آشکرایا لتکفیری او کسانی که موافقی دینی کافرکان کن هرچن اگل لترسی شابه هرچن اگل لترسی شابه فقد قال تعالی الله تعالى ده فرمي لوصف او ايمان داران داهر لو آيات بيروزة دا ولا يخافون لوم تلائم للومي لو مكران ناترسن للومي لو مكران ناترسن وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشرك ايمان داراني برز او ايمان داراني كالله تعالى خوش يعني اوه واوانش الله تعالى ينخوش اوه وزليل برامبر بايمان داران وبعزة برامبر بكافركان لصفتي انا وايك للومي لو مكران ناترسن امش بپیچوانه او کسانه و کلا کافر و مشرکانه ترسن للومی لومکرانه ترسن دینداریکان برپاناکن لترسی لومی لومکران مسلمانی موحدی سر راست للومی لومکران ناترسه لالله تعالی اترسه دینکی الله تعالی برپا اکاو انجامی اداو جبجی اکا. ثم قال تعالى باشان الله تعالى دفرمي يجاهدون في سبيل الله أم كومل إيمان داريك الله تعالى خوش يعني أويو أوانش الله تعالى خوش أويو برامبر بإيمان داران زليل متواضعن نرمن وبرامبر بكافركان بعزته بشدته بغلظة وللو ميلو مكران ناترسن لصفتي ناوايك لبيناوي الله تعالى دا جهاد جنگو تيكوشان دكن أي في توحيده لبيناوي الله تعالى بوبر باكردني توحيدي الله تعالى جنگو جهاد تيكوشان دكن صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العليا بصبر بآرام لو أزيتو أشكنجو آزاريك لجهاد دا ديت الرقيان صبر دقرن وآرام دقرن بوي كلمو شي برزو بيروزي الله برز به ولا يخافون لوم تلائم ولا لومي لوم كران ناترسن أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم بويان مهمني وكسانيك لوميان أكن يان أزيت يان أدن وآزار أشكن جان أدن للرقي دينك يانا بل يمضون على دينهم بل كوان بردوام لو كاروان بيرو زدا بردوام لسرق الراستك دينك يان يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه لبيناوي الله تعالى دا جهاد دكن لا ناكنو بلاي لومي لوم كارانا نمر زامن بونيان نرقو غضبي خلقي وان لأكا تأسيريان تيبكا نر زامن بونيشيان إنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم بلكو أوان همو همو غميكان وهمو مبستيكان أوان همو مبستيكان أويكا بغن بدسهناني رزامن بوني قوركيان سيدكيان كالله تعالى وأو ذات مقدسة بيروزيك أي پرستن معبودكيان أو كومل إيمان دارا هموما بستيكيان أويكا بغن بدسهناني رزامن بوني الله تعالى والهرب من سخطه وما بستيان أويكا راكا لشتانك غضب الله تعالى تياتيدتي لشتانك كدبيت هوي أويكا الله تعالى غضبيا ليبقري وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب واللواط ورجاؤهم فرمي بعكس يوكسانيك بخلاف يوكسانيك هموما بستيكيان هموما بستيكيان أويبغن ببدسيناني رزامن بوني قبر فرستكانو أوانيك خريكي داوين بيسيو لشفروشيو كاري نيربازين همو أميديكيان أويكا رزامن بوني أوان بدس بيانن وكو مرتدكان كردستان همو أميديكيان أويكا رزامن بوني جولكي كافر بدس بيانن ورزامن بوني أوروباي كافر ورزامن بوني دولتي أمريكاي كافر بدس بيانن والهرب مما يسخطهم والراكن لشتك أوان بي تور رأبن فإن هذا غاية الضلال والخذلان أمش أو بريقوم رايوس الشورية ثم قال تعالى باشان الله تعالى دفر مهر لو آية بيرو زدا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تعالى دفر مي أما فضل الله تعالى أما فضل الله تعالى بسر أو كومل إيمان داروا كالله تعالى خوش يعني دوي وأوانش الله تعالى خوش أوي برامبر بإيمان داران زليل ونرمونيان برامبر بكافركان بعزته بشدة للو ميلو مكران ناترسن لبيناوي الله تعالى دا جهاد جنگو تيكوشان دكن أما فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء أي داب هركسك خوي مشيئته بيو خوي ويستيه بيك بيبدا والله واسع عليم والله تعالى واسع عليم أما آية بيروزا لسورة بيروزا المائدة لآي 54 فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا بقوتهم هم شيخ بريزا دفرمي الله تعالى لم آية بيروزا دا خبر من بيدا كأم خير قور ومزنا وأم صفات جوان وسباس كراوانا كبو أهل إيمان هيا أو أهل إيماني كثابت لسر دينكان لكاتي برپابون روداني فتنة دا ليس بحولهم ولا بقوتهم أو با تواناو هزي خويانا ونية كأو صفة جوانانيان هيا وثابت لسر دينكان لكاتي روداني فتنة وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بلكو براستي همو أو بفضل الله تعالى بلكو أو براستي فضل الله تعالى بفضل منتي خوي أيدا بسر هركسيكا وأيدا بهركسيك كبيوي والله تعالى خاوان فضلك زور مزنو قوريا. ثم قال باشان الله تعالى دفرمي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما يتبيروزا لسوري بيروزي المائدة لآي پنجاو پنج الله تعالى دفرمي براستي ولي ايوا خوشويستي ايوا الله تعالى وبراستي خوشويستي ايوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبراستي خوشويستي ايوا ايمان دارانا او ايمان دارانيك نوجكاني عندكن وزكاتكاني عنددن وللركوع عن بو الله تعالى. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فرمي الله تعالى لم آية بيروزدا خبر من بأدا خبرك كبواتي أمر هند جار خبر بواتي فرمان بواتي أمر كأيما بزانين أيما إيمان دار ولا من بو الله تعالى به خوشويستي من بو الله تعالى به وخوشويستي من بو پیغمبري برهز به صلى الله عليه وسلم وخوشويستي من بو إيمان داران به مسلمانان من خوش بوه إيمان داراني موحيد من خوش بوه وهر لا ضمن أم آياتو لفهمي أم آياتا أويا كالله تعالى نهي من ليكا كأيما خوشويستي من هبه بو دجمنكاني الله تعالى الله تعالى نهي من ليكا أبي خوشويستي من نبي بودج مناني الله تعالى وبودج منكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبودج مني إيمان داران أبي إيما هركسك دجي مسلمانان بخوش من نبي رقمان ليبي. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فرمي شاراوانيا كتشكو مليك نزيكترن لالله تعالى ولا پیغمبر وصلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وچکو ملک نزیکترین لنیو جکانو لبرپا کردین نیو جکانو لپیدانی زکات لزکات دان است. اگر هر بروانین موحدانی دولت اسلام الله تعالی سر برسترو پایا دارتریم که اوان نزیکترین ل خوشویستیان بو الله تعالی و بو پیغمبرو صلی الله علیه وسلم و بو ایمان داران اوان نزیکترین ل برپا کردین نیو زکات دانو تطبیق کردین شریعت و وقل مرتدکان أو أنك دجمني الله تعالى روشنك يا مسلمان أو ككافرة. فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها. فرميه هركسك خوشويستي بو دجمناني الله تعالى بو دجمناني بيغمبرو صلى الله عليه وسلم وبو دجمناني نوجو زكاة به أو كسا خوشويستيك إلا جيغيك دانا وكأو جيغي خوينية چون که خوشویستی به بو الله تعالی به نک بو دجمن نکانی خوشویستی به بو پیغمبر به صلی الله علیه وسلم نک بو دجمن نکانی رسول الله صلی الله علیه وسلم. مستبدل بولایه الله ورسوله والمؤمنین المقیمین للصلاة المؤتین للزكاة ولایه اهل الشرك والاوثان والقباب. چو گوریویتیو لباتیوی خوشویستی که بو الله تعالی و بو پیغمبری برزو صلی الله علیه وسلم و بو ایمان داران هبه بو کسانی که نوجکانیان برپا کن و زکات کانیان دن چو خوشویستی که بو کیه هیا دعوتی به اهلی شرک اهلی شرکی خوشوی کافرکانی یهود و نصارا و روافضی خوشوی مشرککانی خوشوی پیشمرگی مرتدی خوشوی بت پرستکانی خوشوی قبر پرستکانی خوشوی گومس پرستکانی خوشوی او ایماندار نی او کس کافره. ثم اخبر تعالی باشان الله تعالى خبري بيداوين أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم. أفرمي باشان الله تعالى خبري بمن داوك براستي سر كوتنو سر فرازيو سر برزي بو كومالكي خويتي وبو كسانيك كومالي الله تعالى يان خوش أويو ولا يان بوي هيا. الله تعالى دفرمي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أم آية بيروزة لسورة بيروزة المائدة لآي 56 الله تعالى فرمي هركسك الله تعالى خوش بوه وبيغمبر برزكي خوش بوه صلى الله عليه وسلم وإيمان داراني خوش بوه أوانيك إيمانين هناوة فإن حزب الله هم الغالبون هو براستي كوملي الله تعالى حزب الله تعالى سرفرازو سربرزو بيروزن براستي أوان غالبا سركوتون براستي حزب الله تعالى سركوتوا أبارين ولا الله تعالى كبا إيمان داري وموحدي بمان جينيو با إيمان داري وموحدي وبشهيدي بمان مرينيو بشهيدي لقل پیغمبراني برزا عليهم الصلاة والسلام ولقل صديقين وشهداء دا زندومان بكاتوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.